وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد وليس لأحد أن يفلت لفظه أو ينفي لعدم ورود السمع به. فرق بين على أحد أو لأحد، ما الفرق بينهما؟ قل لي. لأحد يعني له الخيار، وعلى أحد يجب. تمام. لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك هذه هي القاعدة فيما يذكر عن الله عز وجل مما لم يرد في الكتاب والسنة، أن نقول أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته لأنه لم يرد، ولا ننفيه لاحتمال أنه حق. هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى نستفصل ونسأل ماذا تريد بهذه الكلمة، إن أراد حقا قبل يعني قبل المعنى، وإن أراد باطلا نفي ورد. فانتبهوا الآن، القاعدة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه أولا من جهة اللفظ. ماذا نقول الأخ؟ يعني لا نقول منفي ولا مثبت. تمام. من جهة المعنى لا أسنى. أحسن. من جهة المعنى نستفسر، قال أريد كذا وكذا، قلنا مقبول هذا، لكن اللفظ لا تثبت ولا تنفي، وإن أراد باطلا رجلنا. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.